بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بصلاة المسافر، وذكرنا أن القصر في السفر عزيمة وليس رخصة، بل هو رخصة إسقاط وليس رخصة ترفيه. واليوم نبدأ بأحكام المسافر. أولا، ما هي المسافة التي تتغير فيها الأحكام؟ أخواننا، المشهور بين الناس أن مدة السفر هي مدة مؤقتة بالكيلومتر، 90 كيلومتر، 84 كيلومتر، 80 كيلومتر، أكثر أقل وهكذا. الحقيقة أخواننا، هذا الكلام تقريبي، أما الكلام الفقهي الآن الذي سنذكره الآن هو أن المسافة يراعى فيها السفر بالزمن وليس بالمسافة المحددة. هو مسيرة 3 أيام من أقصر أيام السنة، وذلك بحسب السير الوسط. إذا معناه أخواننا هذا هو المعتبر في السفر. ليس هناك مدة مؤقتة بالكيلومتر، نعم، مثل صرح به في الحنفية، ولا معتبر بالفراسخ، يعني بالكيلومتر أو بالمسافة المحددة، ما في، وإنما هي عبارة عن مسافة زمنية بسير الوسط. أحيانا نفس الطريق، هلا 80 كيلومتر إخواني بالسهل غير بالجبل، 60 كيلومتر بالجبل، 100 كيلومتر بالسهل أحيانا، فلذلك يختلف الطريق. يعني أحيانا إخواننا، شوف يعني الفقه، إذا أنا الآن طالع من القرية هي إلى قرية برأس الجبل، بيني وبين أنا مثلا 60 كيلومتر صعودا، نقول هذه المسافة قصر. فلو أنني يعني مشيتها وتحتاج مني إلا 3 أيام ضمن المعايير هي، نقول فهذه إيش؟ قصر. فبنفس الطريق لو نزلنا من الأعلى إلى الأسفل، الطريق صار أسهل بنزول، فبالتالي صار بده مدة أقل. فربما تكون المسافة في الذهاب قصر، وبالإياب ما هي قصر، مسافة نفسها. لذلك إخواني، ليس هناك معتبر بالكيلومتر، وإنما معتبر بماذا؟ بالمسافة التي تقطع في هذه الأيام بحسب السير الوسط، حسب نوع الطريق. لكن الآن إخواننا، مشان ما ندخل الناس بهذا الكلام اللي عنده غير دقيق غير واضح عند الناس، ما تقولنا لهم 90 كيلومتر، وذلك من باب الاجتهاد والتقدير عند الفقهاء. نعم. قال رحمه الله: أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة 3 أيام من أقصر أيام السنة. هلا 3 أيام إخواننا، يعني قديش تقريبا 3 أيام؟ اليوم قديش، كم ساعة اليوم؟ هذا اليوم 12 ساعة. اليوم النهار، يعني صوم أيام، يعني إيش النهار. فأقصر أيام السنة قديش؟ 11 ساعة، وهيك؟ طيب، الآن لما إنسان بيمشي إخواننا بالسفر، القافلة تمشي 11 ساعة متصلة تمشي، وإنما تستريح. فقدر تقريبا مشيها بثلثي الوقت، يعني تقريبا 7 ساعات ونصف تقريبا. طيب 3 أيام ضرب 7 ونص، 22 ونص تقريبا يعني. طيب الإنسان بالساعة كم يمشي؟ أنا بشكل وسطي تلاقي بيمشي 6 كيلومتر. أنا ما بدي مشي تركض، ولا أنسى صاحب همة، وإن مشي إيش؟ القوافل والإنسان المنفرد بشكل وسط، قدروا تقريبا 4 كيلومتر بطريق السهل. فهذه صار مجموعة هلا 90 كيلومتر. هيك إخواننا حسبوها الآن، لما قالوا 80 85 90، بالطريقة هي. أما الأصل إنه إيش؟ ولا معتبر بهذه الأشياء. نعم. وقدر بالأيام دون المراحل والفراسخ، وهو الأصح، دون المراحل والفراسخ. نعم. بسير وسط نهارا، بسير وسط مو زي إخواننا يعني سريع. الأحيان الإنسان ممكن يمشي بشكل سريع وبشكل متصل وكذا، لكن مو هذا المعتبر. أنا بدي الشيء أن يصير معتاد. نعم. نهارا لأن الليل ليس محلا للسير بل للاستراحة. نعم. ولا بد أن يكون السير نهارا مع الاستراحات، فينزل المسافر فيه للأكل والشرب وقضاء الضرورة والصلاة. نعم. ولأكثر النهار حكم كله. نعم. فإذا خرج قصدا، فإذا خرج المسافر قاصدا محلا من بلده، قاصدا محلا يبعد عن مكانه هذا المقدار. إذا معناه الآن إخوانا عندنا إيش؟ الآن بده يطلع المسافر بهذا القصد، يقصد هذه المسافة. أما لو أنه الآن طلع من بلده ينتقل من مكان إلى مكان، إنسان سائق تاكسي طلبوا مشوار من هون لعذرة، من عذرة لطيفة، من لطيفة للنبت، من النبت لحمص، صار سفر. لكن هو لو طلع من الشام ما قصده هذه المسافة، وإنما جاءت متوالية. قال هذا ما صار مسافر. المسافر لابد أن يخرج من بلده ابتداء بقصد هذه المسافة. نعم. فإذا خرج قاصدا محلا وبكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل بها للاستراحة وبات بها، ثم بكر في اليوم الثاني وسار إلى ما بعد الزوال ونزل، ثم بكر في الثالث وسار إلى الزوال فبلغ المقصد. قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنه مسافر. واعتبر السير الوسط وهو سير الإبل ومشي الأقدام في البر، ويعتبر في الجبل بما يناسبه. تمام. يعني كل طريق إخواننا بركب فيه وسيلة تتناسب مع هذا الطريق، في البحر شيء، في البر شيء، في الجبال شيء. نعم. لأنه يكون صعودا وهبوطا ومضيقا ووعرا، فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهل. طبعا. لذلك إخواننا لا تعتبر نفس المسافة هون وهون، وإنما يعتبر هذه المدة وما يقطعه الإنسان بحسب هذا الطريق. نعم. فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست ببعيدة من ابتداء اليوم ونزل بعد الزوال احتسب به على نحو ما قدمناه يوما، أي إذا بات ثم أصبح وفعل كذلك إلى ما بعد الزوال ثم نزل كان يوما ثانيا. ولا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد. شو البريد؟ لما كان إخوان سابقا يعني هذا نوع من السريع، لما كان إنسان بده يبعث بريد من بغداد إلى دمشق إخواننا كان البريد يستغرق 24 ساعة فقط. تصور إخواننا من بغداد إلى دمشق 24 ساعة فقط. كيف كان يساوي إخواننا؟ الفرس يكون إخواننا مجهز دائما. يعني أنا الآن مثلا عندي كل 10 كيلومتر أو مسافة معينة في عندي نقطة، هذه النقطة فيها إنسان فارس راكب على الجوال تبعه ومستعد للانطلاق فورا. في عند هذا الإنسان يعني يوصل من هالمرحلة هي إلى مرحلة ثانية، يعني بيمشي ساعتين ساعة كذا بمقدار ما هالخيل هذا بتحمل بالحد الأقصى من السرعة. وصل هذا الإنسان هالمرحلة هي بيكون في واحد فورا مستعد لاستلام الرسالة منه، بياخذها من طرف لوين المرحلة اللي بعدها. فبيكون عملية اللي حمل الرسالة مو شخص وإنما أشخاص عم يناولوا بعضهم مشان كل واحد يقطع المسافة بالحد الأقصى من السرعة. هذا اسمه إيش؟ سير البريد. نعم. ولا أبطأ السير وهو مشي العجلة التي تجرها الدواب، فإن خير الأمور أوساطها وهو هنا سير الإبل والأقدام كما ذكرنا. نعم. وفي البحر يعتبر اعتدال الريح. تمام. الآن لما تكون سفينة ماشية في البحر، إذا كان الطريق الآن إخوانا الريح متفقة مع سيرك تكون أسرع، أما لو كان عكس الاتجاهات تكون أبطأ. بحسب لنا بدنا إيش؟ اعتدال الريح، لا بدنا تكون معنا ولا تكون إيش علينا. يعتبر اعتدال الريح على المفتى به، فإذا سار أكثر اليوم به كان ككله، وإن كانت المسافة دون ما في السهل فيقصر المسافة. وإن كانت المسافة في البحر ما هي دون المسافة في القصر، لأن المشي إخواني في البحر أصعب. نعم. فيقصر المسافر الفرض العلمي. الفرض العلمي اللي هو إيش؟ الصلوات الخمس يعني، التي يجب علينا أن نعتقدها، هي العلمي التي يجب علينا اعتقادها. أما الوتر وفرض إيش؟ عملي يجب علينا أن نعمل به ولا يجب علينا اعتقاده. فلو أن إنسان أنكر الوتر لا يكفر، أما لو أنكر الصلوات الخمس يكفر. نعم. الفرض العلمي الرباعي فلا قصر للثنائي والثلاثي. ثنائي الفجر والثلاثي المغرب. نعم. ولا الوتر فإنه فرض عملي. نعم. ولا في السنن. بعدين الوتر أصلا ثلاثي، لكن أيضا يضاف إليه غير أنه ثلاثي أنه فرض عملي. نعم. فإن كان في حال نزول وقرار وأمن يأتي بالسنن. ما في قصر السنن، أربع ركعات أربع ركعات. نعم. وإن كان سائرا أو خائفا فلا يأتي بها وهو المختار. نعم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. إذا معناها الصلاة أيهما الأصل؟ ركعتان هي الأصل، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وهي إذا وين أخوان صار التغيير؟ بالحضر مو بالسفر. السفر بقيت صناعة الأصل أنها ركعتان، إلا المغرب. إلا المغرب فإنها وتر النهار. والجمعة لمكانها من الخطبة. والصبح يعني كأن الخطبة قامت مقام ركعتين. نعم. والصبح لطول قراءتها. والصبح لطول قراءتها. نعم. وعندنا يقصر هيك الأصل لك وهذا السنة. نعم. وعندنا من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره كآبق من سيده وقاطع طريق لإطلاق نص الرخصة إذا جاوز بيوت مقامه. إذا كان إخوة طلع إنسان بقصد المعصية، أبق من سيده، كان عبد وأبق من سيده، طلع الإنسان بقصد قطع الطريق، هذا حيصلي؟ هذا بيقول لك إن صلى أو ما صلى، بعد فترة تاب إلى الله، شو بده يقضيها؟ ركعتين. ما بعد حتى لو صلىها وهو بالحالة هي شو بيصليها؟ ركعتين. إذا معلومكم إخوان القضاء يحكي الأداء، فيقضي الإنسان الصلاة كما وجبت، فإذا وجبت ركعتين قضاها ركعتين ولو في الحضر. نعم. إذا جاوز بيوت مقامه، يعني متى يبدأ بحكم السفر؟ إذا جاوز بيوت مقامه، بمجرد ما طلع من عمران بلده يبدأ بالسفر، يبدأ بأحكام القصر. يعني ولا إنسان إخواننا طلع هلأ يعني مسافر الآن وصلنا الظهر بجامع بلال عند دوار المطار، مش بيصلي الظهر أربع ركعات؟ طيب لو صلى أول طريق المطار صلي أربع ركعات، متى ما انتهى العمران وبدأت المزارع هنا يبدأ بحكم السفر. نعم. إذا جاوز بيوت مقامه ولو بيوت الأخبية من الجانب الذي خرج منه، ولو حاذاه في أحد جانبيه فقط لا يضره. ويشترط أن يكون قد جاوز. يعني الآن على يميني في بيوت، أما على يساري ما في بيوت، والمكان اللي طلعت منه أنا انتهى البيوت منه، أنا شو بدي؟ المكان اللي خرجت أنا منه انتهت البيوت، ما في إشكال. طيب في على يميني في بيوت لسه، قال لا يضر هذا. نعم. سيدنا علي شو قال؟ قال والله لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا. عبارة عن بيت من قصب كان مبني تابع للبلد، لو جاوزنا لقصرنا. نعم. ويشترط أن يكون قد جاوز أيضا ما اتصل به، أي بمقامه من فنائه. من فنائه، من فنائه، فناء البلد يعني، وهو المكان المعد لمصالح البلد، مثل مقبرة، مثل كراجات، مثل ساحات معدة لمصالح البلد، لأنه هذه حكم البلد. كما يشترط مجاوزة ربضه، وهو المكان المعد لإيش؟ للإبل والخيول وما شابه ذلك. نعم. وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن، فإنه في حكم مصر. وكذا القرى المتصلة بربض المصري يشترط مجاوزتها في الصحيح. وإن انفصل الفناء بمزرعة أو فضاء قدر غلوة وتقدم أنها وتقدم أنها من 300 خطوة إلى 400. وين مر معنا أخوان تقدم وين؟ في بحث التيمم لما قال إنه يطلبها مقدار غلوة، وإن غلم على ظنه وجود الماء طلبها مقدار غلوة. أديش الغلوة؟ قال 300-400 خطوة. نعم. لا يشترط مجاوزته. مجاوزته. لا يشترط مجاوزته أي الفناء. أي الفناء؟ الفناء عكس البقاء. الفناء هو المكان الملحق بالمصر. أي فناء. وكذا لو اتصلت القرية بالفناء لا بالربض لا يشترط مجاوزتها بل مجاوزة الفناء. كذا في قضي خان. ويخالفهما في النهاية والفتاوى الولواجية الولواجية والتجنيس والمزيد، ونصها يقصر بخروجه عن عمران مصر، ولا يلحق فناء المصري بالمصري في حق السفر، ويلحق الفناء بالمصري لصحة صلاة الجمعة. هذه إخواننا الآن فرق أنه يلحق الفناء بالمصر في حق صلاة الجمعة، عندنا لا تقام الجمعة إلا في المصر أو في أفنية المصر، يعني في الساحات المعدة مثل أن باب المصلى كان إيش باب المصلى هناك كان يصلوا في صلاة العيد مثلا، ليه؟ كان فناء البلد هون، ساحات البلد هون. إيه نعم. أما في السفر لا يشترط مجاوزة الفناء على رواية مين؟ الولوالج والتجنيس والمزيد. نعم. والفرق أن الجمعة من مصالح مصر، وفناء المصري ملحق بالمصري فيما هو من حوائج المصر وأداء الجمعة منها. وأداء الجمعة منها. وقصر الصلاة ليس من حوائج أهل مصر، فلا يلحق فناء المصري بالمصر في حق هذا الحكم أي قصر الصلاة. والفناء المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب، ولا تعتبر البساتين من عمران المدينة وإن كانت متصلة ببنائها، ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها. طالما أنها منفصلة بمزارع ومسافات طويلة فإنها لا يعني تلحق بالمدينة. ولا يعتبر سكن الحفظة والأكرة اتفاقا. قال ويشترط لصحة نية السفر 3 أشياء. الاستقلال بالحكم والبلوغ. من الذي ينوي السفر إخواننا؟ هو إنسان عنده 3 شروط. أولا أن يكون مستقلا بالحكم، له إيش؟ استقلال بالرأي، متابع لغيره. يعني لو في حال إخواننا يعني إنسان جندي مع القائد تبعه، الجندي نوى السفر أو نوى الإقامة، شو بنقول له؟ الرأي مو إلك، الرأي لمين؟ لقائدك. المرأة مع زوجها، الرأي لمين؟ للزوج. فلذلك لا عبرة بنية هؤلاء بل لمن له الاستقلال بالرأي. والثاني البلوغ، لابد أن يكون المسافر بالغا حتى تصح نيته، وإلا كان تابعا في نيته لغيره. يعني بيسأل أبوه إنه بابا أنت نويت السفر أو قصرت؟ نويت السفر أو لا؟ إذا نويت السفر شو بقول له؟ إذا سنصلي ركعتين. والثالث إيش؟ والثالث عدم نقصان مدة السفر عن 3 أيام. نعم. فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز العمران ناويا أو ناويا إيش؟ ولكن كان صبيا أو تابعا لم ينوي متبوعه السفر. لم ينوي متبوعه السفر، ما هيك؟ هو تابع لم ينوي متبوعه السفر. يعني الجندي مع القائد يسأله نويت السفر مولانا؟ نعم. إذا ما شو بصلي المجرد هذا ركعتين، ويبقى على ذلك حتى يخبره أن متبوعه القائد أنه إيش أنه وين الإقامة. نعم. والتابع كالمرأة مع زوجها تسأله أنه أنت الآن نويت السفر، فيقول لها نعم، فماذا تفعل هي؟ تقصر صلاتها، يعني ما لا هي مستقلة بسفرها، هو الآن اللي يقرر السفر أو لا، إن قمنا أو لا. فلو أنها نويت السفر لحنا ماشيين اليوم، لا عبرة بنيتها، العبرة بإيش؟ بنية الزوج. بس بقول يا أخوانا وقد أوفاها معجل مهرها، أي مرة معنا بالأحوال الشخصية، أن المرأة إذا لم تقبض معجل مهرها فليس لزوجها ولاية عليها، لا من حيث الحقوق ولا من حيث السفر ولا غير ذلك، ما له ولاية عليها، وقد أوفاها معجل مهرها. نعم. وإن لم يوفيها لم تكن تبحل له، تقول أنت طريق ولا بطريق. نعم. ولو دخل بها لأنها يجوز، ولو دخل بها أي ولو كان شيء بعد الدخول، يبقى لها حكم الامتناع عن زوجها، وإنما تكون متنازلة عن حقها فيما مضى. نعم. ولو دخل بها لأنها يجوز لها منعه من الوطء. والإخراج للمهر عند أبي حنيفة رضي الله عنه، منعها من الوطء والإخراج للمهر، تمنعه من وطئها وتمنعه من إخراجها من بلدها. نعم. ولو دخل بها لأنها لا يجوز لها منعه من الوطء والإخراج للمهر عند أبي حنيفة رضي الله عنه. ليش لا يجوز؟ لأنها يجوز، لأنها يجوز لها منعه من الوطء والإخراج للمهر، إن إيه حتى تقبض معجل مهرية عند أبي حنيفة. نعم. والعبد غير المكاتب فيشمل أم الولد والمدبر. والعبد غير المكاتب، المكاتب لا مستقل بالحكم، أما العبد طبعا لسيده، ولو كان أم ولد أو المدبر. نعم. مع مولاه والعبد مع مولاه والجندي مع أميره. والجندي فشو قال لك؟ كالبرأة ما هيك، والعبد والجندي. نعم. والجندي مع أميره إذا كان يرتزق منه. شو يرتزق منه؟ يعني إله أجرة، يراتب، أما لو ما يراتب فهو متبرع. نعم. والأجير مع المستأجر والتلميذ مع أستاذه والأسير والمكره مع من أكرهه على السفر. نعم. والأعمى مع المتبرع بقوده. إن كان أجيرا، إن كان أجيرا في واو، وإن كان أجيرا القائد، وإن كان أجيرا فالعبرة لنية الأعمى. شيء حلو، إن هذا إخوان أعمى في من يرضى يجيبه، إذا كان متبرع فالكلمة لمين؟ لهذا المتبرع، وإذا كان أجير فالكلمة لمين؟ لهذا الأعمى، هو بقرار السفر أو عدم السفر. نعم. أو كان ناويا دون 3 أيام، لأن ما دونها لا يصير به مسافرا شرعا. نعم. وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل، من الأصل ما هيك؟ كالزوج والمولى والأمير دون التبع كالمرأة والعبد والجندي. نعم. إن علم التبع نية المتبوع في الأصل فلا يلزمه الإتمام بنية الأصل الإقامة حتى يعلم. كما في توجه الخطاب الشرعي، يعني الآن طالما مثلا مع أستاذي الآن نوى السفر، أنا عم أقصر يوم 2 3 يوم عم أقصر، بعدكم شافتي قال لي شو عم تصلي أنت؟ قلت له ركعتين. قال لي إحنا عم نتم. قلت له ما أدري، لم أعلم بنيتك، فأبقى على حكم السفر حتى أعلم نيتك الجديدة. نعم. كما في توجه الخطاب الشرعي وعزل الوكيل. كما في توجه الخطاب الشرعي، لا يلزمنا الخطاب حتى يبلغنا، ما هيك؟ لذا قالوا إخواننا المقيم في بلاد غير الإسلام لا يكلف الأحكام حتى تبلغه، وأما المقيم في ديار الإسلام فإنه يعني يكلف بمجرد وجوده. ليه؟ لأن الأحكام موجودة والتقصير من قبله، التقصير من قبله. طيب والوكيل يبقى على حكم الوكالة حتى يبلغه العزل. نعم. حتى لو صلى مخالفا له. حتى لو صلى مين التبع مخالفا لمن لمتبوعه قبل علمه صحت صلاته في الأصح. نعم. والقصر عزيمة عندنا. إخوان شوفونا هالمعنى أخو الجميل، عندما يربى الإنسان في حياته على هذا المعنى، إنه هاد تبع لهاد، هاد له الكلمة، هذا إخوان اللي يعني بتكلم حتى في موضوع الولادة. تصوروا إخواننا هذه التربية في الإسلام كم تريحنا اليوم. إخواننا ثلاثة أرباع مشاكلنا من الجزئية هي، ما نعرف فيه طبعا من المتبوع من له الكلمة. نعم. والقصر عظيمة عندنا لما قدمناه. نعم. فإذا أتم الرباعية والحال أنه قاعد القعود، فإذا أتم الرباعية عن حالين، إما أنه قاعد القعود الأول أو لا، والحال أنه قاعد القعود الأول إيه؟ قدر التشهد صحت صلاته، لأنه أتى بالفرض هو القعود الأول لوجود الفرض في محله اللي هو إيش القعود على رأس الركعتين. طيب نعم. لوجود الفرض في محله وهو الجلوس على الركعتين، وتصير الأخريان نافلة له طبعا مع الكراهة. تمام. ليش الكراهة؟ لأنه أخر واجب السلام. نعم. مع الكراهة لتأخير الواجب وهو السلام عن محله إن كان عامدا، يعني صار كما لو صلى الفجر أربع ركعات. نعم. فإن كان ساهيا يسجد للسهو، وإلا أي يعني إذا لم يقعد القعود الأول. نعم. أي وإن لم يكن قد جلس قدر التشهد على رأس الركعتين الأوليين فلا تصح صلاته لتركه فرض الجلوس في محله. واختلاط النفل بالفرض قبل كماله. واختلاط النفل بالفرض قبل كماله. إلا يعني هو الآن صلى النفل والفرض معا دون أن يفصل بينهما بالقعود الأول. نعم. إلا إذا نوى الإقامة لما قام لما قام للثالثة. إذا نوى الإقامة انقلب فرضه إلى أربع ركعات. نعم. في محل تصح الإقامة فيه. أما لو نوى في مكان لا تصح فيه الإقامة لا معتبر بهذه النية، لأن النية لم توافق الواقع. كما لو نوى النية الإقامة وين في البحر أو في الصحراء، هذا مكان غير صالح للإقامة، فنيتك هنا غير معتبرة. نعم. استراحة. إحنا بدنا إن هذا المكان نسكن عادة يقام فيه عادة. نعم. لأنه صار مقيما بالنية فانقلب فرضه أربعة. وترك واجب القعود الأول لا وترك واجب القعود الأول لا يفسد. وكذا لو قرأ في ركعة، لأنه أمكنه تدارك فرض القراءة في الأخريين بنية الإقامة. يعني لو قرأ في الركعة الأولى فقط ولم يركع في الأخرى الثانية شو حكم صلاته؟ قال إذا كان مسافرا وصلى وسلم على رأس الركعتين شو حكم الصلاة بتكون؟ فاسدة. لأن الفرض أن يقرأ في ركعتين، هو قرأ قديش؟ بركعة واحدة. طيب لو أنه نوى الإقامة صار فرضه أربع ركعات، صار يستطيع أن يدارك القراءة وين؟ الثالثة والرابعة، بيمشي الحال. نعم. قال ولا يزال المسافر الذي استحكم سفره بمضي ثلاثة أيام مسافرا يقصر حتى يدخل مصر. حتى يدخل مصره. لا الآن متى ما طلع من عمران بلده فورا بيقصر. أنا طالع الآن على السعودية على الحج، متى ما طلعت من طريق المطار إلى المزارع بقصير. إذا مسافر الحرام يوم واحد يرجع. ولو كان سكن يوم واحد، متى ما طلعت أنا من عمران بقصير. نعم. حتى وبضل على القصر حتى أرجع لبلدي. لو كان ابن الدور مثلا قبل. بدنا آخر الوقت. نعم. يقصر حتى يدخل مصر، يعني وطنه الأصلي. أو ينوي إقامته. أول شيء حتى يدخل وطنه الأصلي، هي واحد. اثنين أو ينوي إقامته نصف الشهر، يعني 15 يوم ببلد أو قرية. هشو قلنا مكان صالح للإقامة، بلد أو قرية. نعم. قدره ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وإذا لم يستحكم سفره بأن أراد الرجوع لوطنه قبل مضي 3 أيام يتم بمجرد الرجوع، وإن لم يصل لوطنه لنقضه السفر لأنه ترك. يعني الآن طالع على حلب، طلعت من هون للطيفة، ما في خمسة هون يعني مسافة قصر. الآن صرت عادل، شو صليت الظهر؟ ركعتين. والعصر بالقطيفة شو صليت؟ ركعتين. لكن بالقطيفة إخواننا عرض لي شيء فأنا إيش لغيت السفر، دورت ورجعت لوين؟ لدمشق. طيب الآن القطيفة للشام، هل هذا سفر؟ لا. فشو بنقول؟ إذا ألغى السفر ورجع إلى بلده فبننظر إذا المسافة بينه وبين بلده مسافة قصر، يبقى على حكم القصر حتى يدخل مصره. أما إذا المسافة أقل من القصر، بمجرد ما ألغى السفر وبدأ بالرجوع، شو الحكم؟ التغى السفر وسيصلي إيش؟ صلاة تامة. يعني الآن بالقطيفة هو ورايح صلى الظهر، كان رايح على حلب، شو بيصليها؟ ركعتين. هو الآن بالقطيفة عم يصلي الظهر، أذن العصر، شاور لحوالي إنه والله أخي تأخرنا وما شابه ذلك، تعال نرجع على الشام. ألغى نية السفر ونوي يرجع لوين؟ إلى دمشق. شو بيصلي العصر الآن؟ 4 ركعات. ليه؟ تغيرت النية، كان مسافر صار مقيم. طيب لو نفس الصورة كانت بحمص مثلا، طالع هو من الشام إلى حلب، وبحمص غير رأيه ويرجع على الشام، بضل على السفر. ليه؟ لأنه حتى لو نوى السفر لحلب، من حمص للشام سفر. نعم سيدي، لو هو ناوي يسافر 3 أيام بس 3 أيام استغرق روحه رجع. أنا ما بهمني أنا الكلام هذا، أنا بهمني المدة اللي قاصدة، بدها 3 أيام مشي على اللي حكينا أول الدرس، إذا بدها فهو مسافر. نعم سيدي، بس يعني مو بده يبلغ نقطة معينة ليروح ما يوقف ويرجع بلده وبين البلد. ما بهمني أنا وقف أو ما وقف. أنا الآن لأنه هو الإنسان طالع يعني يدور الأرض ويرجع، ما بده يوقف نهائيا، مسافر. يعني وصل على النبك بثلاث أيام ورجع لهالشام، هيك المسافة. لا، إحنا بالنسبة لنا يكون المسافة اللي أقصدها أنا تكون هي مسافة سفر. نعم. لا. بده يكون مسافة اللي قاصدها أنا هي السفر. نعم. هاي الصورة إذا وصلنا القطيفة صغيرة العصر قصر، بعدين غيرنا رحنا ورجعنا، هاي العصر نعتبره آخر وقت نصلي. أين صلى هو؟ إن صلى أول وقت فيعتبره وقت صلى، أما لو فاته شو يعتبر آخر وقت؟ يعني لو صلى أول وقت يصلي كما هو الحال مسافر أو مقيم، أما لو فاته ما صلى فنعتبر آخر الوقت. نعم. بخلاف السفر لا يوجد بمجرد النية حتى يسير لأنه فعل. تمام. يعني صار في عنا أخواننا هنا قاعدة أن التروك تثبت بمجرد النية، وأما الأفعال فلا تثبت إلا بالفعل. إنشاء السفر هذا اسمه إنشاء فعل، فمجرد النية ما بكفي حتى يخرج من عمران. أما ترك السفر هذا مو فعل، هذا اسمه إيش؟ ترك. فبالتالي يكتفى فيه بإيش؟ بالنية. لو هلأ إخواننا إنسان بده يصلي، الصلاة فعل وجودي ولا هو ترك؟ وجودي. هيك إذا لابد أن يتصل النية بإيش؟ بالفعل هو التكبيرة. أما الصوم هل هو فعل أم ترك؟ الصوم فعلا ترك إخواننا، هو عبادة عدمية، ما هيك؟ فنقول مجرد النية كافية لإيش؟ للصوم. ما في حال تسوي شيء أنت، بس تنوي الإمساك كفي. إذا معناه إخواننا التروك يكتفى فيها بالنية، أما الفعل لابد فيه من إيش؟ من يعني من أن تتصل النية بالفعل. إذا إنسان إخواننا بده نوى التجارة في عروض، هل هذا إيجاب أم ترك؟ إيجاب. إذا لابد أن تصل النية بالفعل اللي هي وإيش العقد. فلو أن الآن بدي أجعل هذا الشيء للتجارة بدي يكون النية متصلة بالعقد بعقد الشراء مثلا. لما اشتريت العرض شو شاري أنا للتجارة. بينما لو بدي ألغي وصف التجارة عن هذا العرض شو بده بس نية فقط. أنا الآن هالبضاعة شارية للتجارة شارية بعد 6 أشهر والله أخي أنا عجبتني البضاعة ما لعبي لخليها إلي. مجرد ما ألغيت عن وصف التجارة ألغى كون التجارة. ليه هذا ترك هذا؟ وهنا نفس الشيء. فإنشاء السفر فعل لابد أن تتصل فيه النية بفعل. وأما ترك السفر فإنه ترك يكتفى فيه بالنية. نعم. قال وقصر إن نوى أقل منه أي من نصف شهر أو لم ننوي شيئا وبقي على ذلك سنين. يعني كل مرة عم يأخر السفر يومين 3-4 أيام 5-10 ولو بقي على ذلك سنين فإنه يبقى على حكم السفر. نعم. وهو ينوي الخروج في غد أو بعد جمعة لأن علاقة ابن علقمة بن قيس مكث كذلك بخوارزم 2 سنين لقصور الصلاة. ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت في أحدهما وكل واحدة أصل بنفسها. تمام. إنسان آه مثلا إجا على دمشق نوى الإقامة هون وبالزبداني ما بيمشي الحال هيك. لك تعين المبيت في إحداهما. أما هكذا النية في بلدتين منفصلتين هذه لا تصح. إذا كان الحاج بمكة المكرمة الآن إخوان بيقعد مثلا 20 يوم بيقعد أحيانا بالحج بيقعد 8 أيام أحيانا قبل عرفات بيطلع لعرفات ولمزدلفة يوم وقت أداء المناسك ثم بيرجع بكمل 10 أيام. وشو بنقول له؟ انقطع سفرك بخروجك إلى مكان آخر بالتفيه. فشو حكمه؟ هذا بيقطع السفر المتصل بيقطع الإقامة ويبقى الحاج على حكم السفر. نعم. وكل واحدة أصل بنفسها وإذا كانت تابعة كقرية يجب على كقرية يجب على ساكنها الجمعة. نعم. تصح الإقامة بدخول آتيهما أيتهما أيتهما. نعم. لو هل عندنا قرية ومدينة نعم قرية لكن هما في حكم واحد بدليل إنه إيش إنه أهل القرية هدول تلزمهم الجمعة لأنهم ملتصقين بماذا بالبلدة. وكذا تصح إذا عين المبيت بواحدة من البلدتين لكن أثناء النهار إلى شغل هون وهون ما بيضر لأن الإقامة تنسب لوين إلى البيتوتة. لأن الإقامة تضاف لمحل المبيت. قال ولا تصح نية الإقامة في مفازة. لماذا؟ لأهل الأخبية. هي غير صالحة للإقامة إلا لأهل الأخبية اللي هيك سكنهم بدوا روحها لدولي إخوانا وين ما أقاموا بيمشي الحال. نعم. الصحراء سميت مفازة تفاؤلا لما هي مهلكة. نعم. لعدم صلاحية المكان في حقه. والأخبية جمع خباء بغير همز مثل كساء وأكسية. بيت من وبر أو صوف. بغير همز إذا معنى كساء ما هيك؟ خباء. بيت من وبر أو صوف. والمراد ما هو أعم من ذلك. وأما أهل الأخبية فتصح نيتهم الإقامة في الأصح في مفازة. ولا تصح نية الإقامة لعسكرنا بدار الحرب ولو حاصروا مصرا لمخالفة حالهم بالتردد بين القرار والفرار. يعني الآن جيشنا الإسلامي حاصر بلدي هؤلاء نووا الإقامة ما بس يتنوا الإقامة إنه شو نتيجة الحرب ما بنعرف. قد تنتصر فتقر في مكانك وقد تنهزم فتفر. ولا تصح نية الإقامة لعسكرنا بدارنا في حال محاصرة أهل البغي. هنيك دار إيش الكفر هون في دارنا. طب دارنا من عم يحاربوا في محاصرة أهل البغي. نعم. للتردد كما ذكرنا ولو كانت الشوكة ظاهرة لنا عليهم. وإن اقتدى المسافر بالمقيم يصلي رباعية ولو في التشهد الأخير في الوقت صح اقتداؤه. المقيم شو عم يصلي؟ المقيم أربع ركعات، مسافر كم فرضه؟ ركعتان. لكن إذا دخلت وراء الإمام المقيم شو بتصلي؟ أربع ركعات، حتى لو دخلت بالقعود الأخير. نعم، صح اقتداؤه وأتمها أربعا تبعا لإمامه. ليه؟ قال الاتصال المغير بالسبب اللي هو الوقت، اتصل المغير بالسبب اللي هو الوقت. نعم، تبعا لإمامه واتصال المغير بالسبب الذي هو الوقت. ولو خرج الوقت قبل إتمامه أو ترك الإمام القعود الأول في الصحيح وبعده، أي بعد خروج الوقت، لا يصح. ما فهمنا. ولو خرج الوقت قبل إتمامه، يعني ولو خرج الوقت عم نصلي الظهر أنا والإمام آخر الوقت، أذن العصر سبقنا مكملين الفرض، ما في مشكلة بتكمل إيش أربع ركعات، حتى لو ترك الإمام القعود الأول. طب هو عملية القعود الأول في حق المسافر فرض، الإمام ما جابه، يعني خلاص انقلب فرضك أنت أربعا أنت. نعم، ولو خرج الوقت قبل، خلصنا هلأ، وبعد الخروج، يعني بعد خروج الوقت لا يصح. هيك شو قلنا صورة أخواننا؟ لو اقتدى المسافر بالمقيم متى؟ في الوقت. طيب هنا أنا وياك مثلا فاتنا الظهر معا، أنت مقيم أنا مسافر، حبينا نقضي جماعة أنا وياك، شو الحكم؟ هل يصح أن أقضي بك؟ الجواب لا يصح، لا يصح أن يقتضي المسافر بالمقيم بعد الوقت. نعم، وبعد خروج الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم. طيب، ولو كان إحرام المقيم قبل خروج الوقت، لأن فرضه، ولو كان إحرام المقيم قبل الوقت، يعني قبل خروج الوقت، قبل ما أذن العصر بدقيقة أحرم المقيم، إذا صلىها إيش هو؟ أداء. أنا اقتديت في إمتى؟ بعد أذان العصر. أنا شو صليت الظهر قضاء؟ أنا ما بيصح. نعم، لأن فرضه لا يتغير. فرض مين؟ فرض المسافر، لأن فرضه أي المسافر لا يتغير بعد خروج أي الوقت. وبعكسه، نعم، شو بعكسه؟ يعني لو صلى المقيم وراء المسافر بأن اقتدى المسافر بالمقيم صح. نعم، وبعكسه بأن اقتدى مقيم بمسافر صح الاقتداء فيهما. فيهما يعني قبل الوقت، قبل خروج الوقت وبعد خروج الوقت. نعم، أي في الوقت وفيما بعد خروجه. يلا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وهو مسافر، وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وقعوده فرض أقوى من الأول في حق المقيم، ويتم المقيمون منفردين بلا قراءة ولا سجود سهو. وقعوده إخواننا القعود، قعود المسافر على رأس الركعتين فرض، ما هيك؟ أقوى من القعود الأول في حق المقتدين، هو واجب. القعود في حق المقتدين المقيم واجب، وفي حق الإمام المسافر فرض، فبيكون بناء الضعيف على القوي في حق القاعدة الأولى. نعم، نعم، هلا جاي معنا هلا. نعم، بلا قراءة ولا سجود سهو ولا يصح الاقتداء بهم. وضحيت؟ بلا قراءة. نعم، هو الإمام حكما، هذا مدرك أول الصلاة. نعم، وندب للإمام بعد التسليمتين في الأصح، وقيل بعد التسليمة الأولى أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر. نعم، كما روينا. وإنما كان مندوبا لأنه لم يتعين مصرفا لحال الإمام لجواز السؤال قبل الصلاة أو بعد إتمام صلاته. وينبغي أن يقول لهم الإمام ذلك قبل شروعه في الصلاة لدفع الاشتباه ابتداء، ولا يقرأ المؤتم المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح، لأنه أدرك مع الإمام أول صلاته. وفرض القراءة قد تأدى بخلاف المسبوق. بخلاف المسبوق الذي أدرك آخر الصلاة فإنه يقرأ فيما يقضيه. نعم. وفائتة السفر وفائتة الحضر تقضى ركعتين وأربعا. وفائتة السفر تقضى إيش؟ ركعتين، والحضر أربعا. فيه لف ومشي. شوفوا أخوانا تنبهون العبارة، فائتة الحضر والسفر وهيك، وفائدة إيش؟ السفر والحضر تقضى ركعتين. وين راجعة هاي؟ على السفر. وأربعة وين راجعة؟ أها، هالفعل إخوة شو بنسميه هذا؟ لف ونشر مرتب. يعني عندنا حالتان وهما السفر والحضر، رجع لهما حكمان ركعتان وأربعة، فنرجع الحكم الأول للحالة الأولى والحكم الثاني للحالة الثانية، هذا يسمى لف ونشر مرتب. نعم. لأن القضاء بحسب الأداء، وهذا مر معنا بالأصول إخواننا أن القضاء يجب بما يجب به الأداء. نعم. قال لأن القضاء بحسب الأداء بخلاف فائتة المريض فإنه يصليها كما هو في الحال. نعم. بخلاف فائدة المريض والقوي، يعني الآن لو إنسان مريض يلزمه الصلاة بالإيماء فقدر صار ما شاء معافى، شو بيصليها؟ قائما بركوع وسجود. طيب لو إنسان قائم صحيح أراد أن يقضي في حال المرض، شو بيصليها؟ بالإيماء. نعم. فإن المريض إذا برئ يقضي بالركوع والسجود، وإذا مرض يقضي بالإيماء فائتة الصحة لسقوط الركوع والسجود بالعذر ولزومهما بالقدرة حال القضاء. نعم. والمعتبر فيه أي لزوم الأربع بالحضر، أي لزوم الأربع بالحضر والركعتين بالسفر آخر الوقت لو في الحال صار قضاء. نعم. فإن كان في آخره مسافرا صلى ركعتين. أما لو قضاها في آخر، لو صلىها أداء في آخر الوقت بيصليها كما هي. نعم. وإن كان مقيما صلى أربعا، لأنه المعتبر في السببية عدم قيام الأداء فيما قبله من الوقت، فتلزمه الصلاة لو صار أهلا لها في آخر الوقت ببلوغ وإسلام. لو بلغ في آخر الوقت شو يلزمه؟ الفرض. ولو أسلم في آخر الوقت يلزمه أيضا الصلاة. نعم. ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس. فلو أن المرأة كانت في آخر الوقت حائض ما يلزمها القضاء، ولو كانت طاهرة آخر الوقت يلزمها القضاء. نعم. وتسقط بفقد الأهلية وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء ممتد ونفاس وحيض في آخر الوقت، يعني وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء ممتد ونفاس وحيض. نعم. خلصنا. هلا كلام جديد إخوان، مسألة جديدة. الآن إخوان عندنا كلمة الوطن ثلاث أنواع: وطن أصلي، وطن إقامة، وطن سكنى. الوطن الأصلي ما هو؟ هو الوطن الذي هو اسمه أصلي، الذي يعني كنت فيه ولدت فيه وعشت فيه وتنوي الاستقرار فيه، هذا اسمه وطن أصلي. وطن الإقامة هو الذي نويت فيه الإقامة 15 يوم. وطن السكنة هو مكان أقمت فيه أقل من 15 يوم. فهلا هنعرف أخوان حكم كل وطن. قال: ويبطل الوطن الأصلي بمثله. يعني وطن أصلي متى يلغى؟ إذا أنشأت وطن أصلي جديد. يعني إنسان كان ساكن بحلب نقل أموره كلها للشام ونوى الإقامة الدائمة بالشام، ما بيرجع لحلب نهائيا، صار بيرجع لحلب لوين؟ زيارات فقط. شو منقول؟ التغى وطن الأصلي هناك وصار وطن الأصلي وين؟ في دمشق، مثل ما صار مع الرسول الله تبارك عليه، أصل من مكة صار وطن الأصلي في المدينة. نعم. فيبطل الوطن الأصلي بمثله فقط، أي لا يبطل الوطن الإقامة ولا بالسفر، لأن الشيء لا يبطل بما دونه بل بما هو مثله. نعم. أو فوقه. ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعا. ولا لوطن الإقامة. يعني أنا من يومي عايش بهالبلد هذا، شو اسمه هذا الوطن؟ وطن أصلي. نعم. ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية. وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلا أيضا ببلدة أخرى. هل يشرط له السفر السابق؟ مو شرط. يعني الإنسان الآن يولد بين أبوين مقيمين في هذا البلد، هو لا الآن الوطن من الصغير شو اسمه؟ وطن إقامة. أم وأبو مقيمين، وطن أصلي من هون. يا جماعة أجانب عايشين هم لفترة مؤقتة، ولد لهم ولد هون، شو اسمه هذا؟ هذا وطن إقامة. نعم. وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلا أيضا لبلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول، وكل منهما وطن أصلي له. بيروح لهون يتم، بيروح هناك يتم، على الطريق إذا كان بينهما مسافة قصر بيقصر. نعم. ويبطل وطن الإقامة بمثله، ويبطل أيضا بإنشاء السفر بعده وبالعود للوطن الأصلي كما ذكرنا. بمجرد خروجك من الوطن الأصلي يبطل. نعم. والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه الإنسان أو تزوج فيه أو لم يتزوج ولم يولد فيه ولكن قصد التعيش للارتحال عنه. ووطن الإقامة موضع صالح لها على ما قدمناه، وقد نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوق. وفائدة هذا أنه يتم الصلاة إذا دخله وهو مسافر قبل بطلانه، ولم يعتبر المحققون وطن السكنى وهو أي موضع وهو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر، وكان مسافرا فلا يبطل به وطن الإقامة ولا يبطل السفر. الحمد لله رب العالمين.